أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. كثيرا ما نسأل عن الألعاب الإلكترونية ما لها وما عليها، الميزات والإيجابيات والسلبيات، المميزات والعيوب وما إلى ذلك. طبعا لا شك أن هناك بعض الإيجابيات لهذه الألعاب الإلكترونية بكل الأحوال، فهي تساعد على تنمية الآن الملكات الفكرية للطفل أو للنشئ أو للإنسان الذي يستخدمها، تساعد كذلك على تعلم بعض اللغات، تساعد كذلك نوعا ما على تعلم النطق لدى الأطفال بكل الأحوال، تساعدنا على اكتشاف حضارات أخرى وثقافات أخرى، تساعدنا كذلك على تعلم بعض المهارات الخاصة في حل بعض أنواع المشكلات، فبالتالي لها نوع من الإيجابية. فبعض الدراسات مثلا أثبتت أن قدرة الإنسان على اتخاذ القرار تزيد بنسبة 25% للأشخاص الذين يمارسون هذه الألعاب الإلكترونية بطريقة منتظمة. طبعا كما لها إيجابيات لها كذلك بعض السلبيات، فمنها هي تساعد نوعا ما على إضاعة الوقت، وبالتالي تقليل الآن قدرة الطفل مثلا على الانغماس بالمهارات الدراسية أو المهارات المدرسية أو الواجبات المدرسية، تؤدي في بعض الأوقات إلى وجود نوع من العزلة لدى الأطفال أو حتى البالغين، عزلة اجتماعية، عدم تواصل اجتماعي، فقدان القدرة على المهارات التواصلية الاجتماعية الحقيقية الواقعية، في بعض الأوقات تؤدي إلى نوع من أنواع العنف، وتؤدي إلى نوع من أنواع العدوانية، تؤدي إلى نوع من أنواع رفض الأوامر الأسرية ورفض الأوامر المدرسية مثلا، لأنه بعض الألعاب تؤدي إلى بث بعض القيم الغريبة أو أحيانا القيم الغير متوافقة مع المجتمع الذي يعيش فيه هذا الفرد. الآن هناك بعض الآثار السلبية الصحية العامة لمستخدمي هذه الألعاب، فمثلا حالات الإجهاد الرقمي، حالات على سبيل المثال آلام الجهاز العضلي والجهاز نوعا ما العضلي الحركي بشكل أو بما، حالات مثلا نقص الفيتامينات لدى الأطفال وسوء التغذية لدى الأطفال يمكن أن تعزى الآن لنوعا ما الوقت الطويل المقضي في هذه الألعاب الإلكترونية. هناك بعض نوعا ما الآثار السلبية لبعض الفئات، فمثلا النوبات أو الموجات الكهرومغناطيسية بطيئة التردد أو قصيرة التردد يمكن أن نوعا ما تؤثر على كهربية الدماغ بطريقة أو بأخرى، وبالتالي ممكن أن تولد بعض النوبات الصرعية بكل الأحوال. هناك بعض الآثار الاجتماعية لهذه الألعاب، طبعا الاجتماعية السلبية، منها كما قلنا العزلة والانعزال عن التواصل والتفاعل مع الآخرين. الآن بعض أنواع الألعاب الإلكترونية هي ألعاب صممت من قبل أشخاص مختصين الآن بالأمور النفسية كلعبة الحوت الأزرق ومريم وغيرها، وبالتالي الآن هم يستهدفون فئات مستضعفة، يستهدفون الآن فئات ممكن نوعا ما أن تؤدي بالنهاية إلى إيذاء ذاتها أو إيذاء الآخرين، يستغلون أوقات معينة باليوم، هذه الأوقات يكون فيها الطفل أو النشأ مثلا في مرحلة تركيز منخفضة كفترة المساء المتأخرة أو فترة الاستيقاظ الصباحي، وبالتالي يعطون بعض الإعازات والتوجيهات من خلال هذه الألعاب للأطفال، كأن ينعزل، كأن لا يتكلم مع أحد، كأن لا يأكل مثلا، كأن يقف بالقرب من النافذة، كأن يلقي نفسه من النافذة وما إلى ذلك. هذه الأوامر الآن نوعا ما تجد مستمعين لها في بعض الفئات المستهدفة، خصوصا إذا كانت هذه الفئات تعاني من حالات من العنف الأسري أو الصراعات الأسرية أو الأوضاع الأسرية التي تغيب فيها رقابة الأب والأم بكل الأحوال عن الأطفال، فبالتالي هذه الألعاب ممكن أن تكون سلبية وممكن أن تكون إيجابية بكل الأحوال. أفضل سياسة في التعامل مع هذه الأمور هي سياسة الوسطية، بحيث الآن نوعا ما لا تزيد فترات نوعا ما تواصلنا مع الألعاب الإلكترونية أو حتى الوسائل التكنولوجية الرقمية ألا تزيد عن عدد ساعات معينة يوميا، وأن نترك المجال للطفل أو النشأ أو للبالغ حتى بأن يخرج يمارس الرياضة، بأن يتواصل مع الآخرين تواصل كلامي حقيقي واضح، بأن يعتني مثلا بنظام غذائه، بأن يعتني الآن نوعا ما بنظام تحفيز الدماغ عن طريق التحفيز الطبيعي مثلا عن طريق القراءة أو عن طريق الموسيقى أو عن طريق ممارسة بعض الهوايات وما إلى ذلك، التي تؤدي بالنهاية إلى النفع الجسدي والنفع النفسي بكل الأحوال. فبالتالي الآن المراقبة مهمة، وهذه رسالة لأولياء الأمور وللمدرسين في المدارس بأن يحاولوا بقدر الإمكان أن يوضحوا المساوئ والإيجابيات كذلك لهذه الألعاب الإلكترونية، بحيث يكون هناك نوع من أنواع الضبط في استخدام هذا النوع من أنواع التكنولوجيا. وحمى الله الجميع.